على كل حال الأسئلة هذه ما أرجع الجواب عليها إلى وقت آخر أوسع. وهذا سؤال يعني من أحد الإخوة يحتاج إلى يقال إن هؤلاء الذين قالوا إن اللاسلكي في عهد شهداء. على كل حال هذا الله أعلم أمور يعني نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالرجم بالغيب والكلام وكلمة يقال وكذا لا نتبعها، وقد يجتهد الإنسان ويخطئ والله أعلم يعني بمآله. وهذا يسأل يقول أيهم أحسن، تفسير ابن سعدي أو تفسير ابن كثير؟ اجمع بينهن، اجمع بينهن. تفسير ابن سعدي خلاصة، عبارة عن خلاصة. تفسير ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن وبالحديث ويروي بالسند. هذا يعني أصل من أصول العلم ومن أصول التفسير. نسأل الله التوفيق. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد.